بسم الله الرحمن الرحيم. الأحنف بن قيس يضرب بحلمه المثل، وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا والله السيد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحنف بن قيس كان قليل الرواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حدث عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي ذر وابن مسعود والعباس وغيرهم، وروى عنه كثير منهم الحسن البصري وعروة ابن الزبير. وإذا كان الأحنف بن قيس قليل الرواية، ولكن ما تركه من أقوال وحكم ومواعظ تعتبر من ثمرات البيئة التي عاش فيها الأحنف، وانعكاسات الشخصية الإسلامية التي اتسم بها. فقد كان الأحنف ابن قيس واسمه الضحاك أو صخر، كما ذكر لنا الذهبي في كتابه، سيد بني تميم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه، ووفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن سعد في طبقاته: الأحنف بن قيس كان ثقة مأمونا قليل الحديث. وقال الذهبي: الأحنف بن قيس الأمير الكبير والعالم النبيل، أحد من يضرب بحلمه المثل. وشهر بالأحنف لحنف رجليه، وهو العوج والميل. وإذا كان هذا في جسده وجسمه، إلا أنه كان نقي الفطرة سليم الجبلة. فقد روى لنا حماد ابن سلمة عن الأحنف أنه قال: بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه، إذ لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أحنف؟ قلت: بلى. قال الرجل: أما تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام؟ فجعلت أخبرهم وأعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام، فقلت: إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول: فما شيء أرجى عندي من ذلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الحاكم في مستدركه. هذه الفطرة الصافية الطيبة هي التي وجهت هذا التابعي للقول بأن الإسلام يدعو إلى خير وهو شيء حسن. وإذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يختبر الرجال ويضعهم تحت التجربة والمراقبة، وكانت هذه إحدى سمات الفاروق في إدارته وحكمه وتعامله، فإن الأحنف بن قيس كان واحدا ممن وضعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحت التجربة والاختبار. فقد حدث الأحنف أنه قدم على عمر رضي الله عنه بفتح تستر، فقال: قد فتح الله عليكم تستر يا أمير المؤمنين، وهي أرض، وهي من أرض البصرة. فقال رجل من المهاجرين: يا أمير المؤمنين، إن هذا، ويعني الأحنف بن قيس، قد كف عنا بني مرة حين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاتهم، وقد كانوا هم بنا. قال الأحنف: فحبسني عمر عنده سنة يأتيني في كل يوم وليلة، فلا يأتيه عني إلا ما يحب. ثم دعاني فقال: يا أحنف، هل تدري لما حبستك عندي؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم، فخشيت أن تكون منهم، فاحمد الله يا أحنف. والحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه ابن حبان. وعن حماد بن سلمة عن الأحنف أنه قال: احتبسني عمر رضي الله عنه عنده حولا كاملا، قال له: قد بلوتك وخبرتك، فرأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك، وإن كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. ثم قال عمر: هذا والله السيد، انحدر إلى مصرك، فإني أرجو أن تكون مؤمنا. وهذه شهادة طيبة ورائعة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للأحنف ابن قيس. ولكن الأحنف ابن قيس لا يلبث أن يعود ثانية إلى المدينة ليلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في هذه المرة في وفد أبي موسى الأشعري من البصرة. فلما دخلوا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تكلم كل رجل في خاصة نفسه من هذا الوفد، وكان الأحنف في آخر القوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن أهل مصر نزلوا منازل فرعون ونزلوا منازل أصحابه، وإن أهل الشام نزلوا منازل قيصر وأصحابه، وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار والجنان، وإن أهل البصرة نزلوا في أرض سبخة أو سبخة زعقة أي مالحة لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاها، طرفها في بحر أجاج وطرف في فلات، فارفع خسيستنا وانعش وكيستنا وزد في عيالنا عيالا وفي رجالنا رجالا ومر لنا بنهر نستعذب منه. فقال عمر رضي الله عنه: عجزتم أن تكون أو أن تكونوا مثل هذا؟ هذا والله السيد. لقد كان الأحنف بن قيس في وصفه لمنطقة البصرة وما تعانيه من قلة الموارد وقلة الرجال وسوء التربة دقيقا رائعا، فقد وصفها له حتى كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراها بعينيه. فقد كان الأحنف بن قيس حصيفا حكيما، وهذا ما دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يكتب إلى أبي موسى الأشعري ويقول: ائذن للأحنف بن قيس وشاوره واسمع منه. قيل للأحنف بن قيس: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. وسمع الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك، وإن تعذبني فأنا أهل ذاك. وقيل إن رجلا خاصم الأحنف بن قيس وقال: لئن قلت واحدة لتسمعن مني عشرا. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع مني واحدة. من أقوال الأحنف رحمه الله قوله: ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر، ما أتيت باب السلطان إلا أن أدعى، ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما، وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. وعن الأحنف قال: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة، لا ينتصف شريف من دنيء، ولا بر من فاجر، ولا حليم من أحمق. وعنه قال: رأس الأدب آلة المنطق، لا خير في قول بلا فعل، ولا في منظر بلا مخبر، ولا في مال بلا جود، ولا في صديق بلا وفاء، ولا في فقه بلا ورع، ولا في صدقة بلا نية، ولا في حياة إلا بصحة وأمن. وقال الأحنف بن قيس: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة. توفي الأحنف بن قيس الأمير الكبير والعالم النبيل الحليم في سنة 71 للهجرة في إمرة مصعب بن الزبير على العراق رحمه الله. وأثنت عليه امرأة فصيحة فقالت فيما قالت: والله لأن كنتم سبقتمون إلى الاستمتاع به في حياته لا تسبقون إلى الثناء عليه بعد وفاته. ثم قالت مقالة طويلة عددت مزاياه وسجاياه، فقالت: لقد عشت مودودا حميدا، ومت سعيدا فقيدا، ولقد كنت عظيم الحلم، فاضل السلم، رفيع العماد، واري الزناد، منيع الحريم، عظيم الرماد. رحم الله الأحنف بن قيس، فقد كان متصفا بأخلاقه وسجايا الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.